الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 21 من كتاب شيخنا حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين، تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، في ليلة 22 من جماد الآخرة من عام 35 و400 وألف من الهجرة. قال حفظه الله تعالى في القسم الثاني: أزمان وأوقات دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيها على الخصوص. ومنها الرابع: ستة أيام من شوال، وثبتت السنة بمشروعية صيامها لما أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى: يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي رحمه الله تعالى وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: استحب صيام ستة أيام من شوال، استحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس وطاووس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون. قال أبو العباس القرطبي مجيبا ومعتذرا لخلاف من خالف: ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار إليهم إنما هو أن توصل الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان. وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من الأيام والأزمان التي دلت السنة على تفضيل بعض الأعمال فيها على وجه الخصوص، وهي ستة أيام من شوال، وذلك لما ثبت في السنة من مشروعية صيامها لما أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذا الحديث دليل على صيام ستة من شوال بعد صيام رمضان، وأنها مع صيام رمضان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، ويبقى من السنة شهران، فإذا صام ستة أيام بستين يوما وهذا يكون صيام الدهر. قال العلماء: وهذه الست من شوال صيامها بمنزلة النافلة لصيام رمضان، وقد دلت النصوص على أن لكل فريضة نافلة من جنسها، فالنطق بالشهادتين هو الركن الأول من أركان الإسلام، وقد شرع الله لنا التنفل بالذكر بلا إله إلا الله، وهو من جنس الركن الأول. كذلك شرعت النوافل في الصلاة من الرواتب ومن غيرها من جنس الركن الثاني من أركان الإسلام، وكذلك شرعت لنا الصدقة النافلة من جنس الزكاة الواجبة في المال. وكذلك شرع لنا في صيام رمضان النوافل التي تكون من جنسه. قال العلماء: والحكمة من هذا أن النافلة هنا كانت بعد الفريضة كالرواتب التي تكون بعد الفرائض، وشرع أيضا صيام أكثر شعبان فيكون كالنافلة قبل رمضان، وكذلك الحج شرع التنفل من جنسه بالحج والاعتمار أيضا بالنفل، فإن الحج واجب وكذا العمرة، ويتنفل بجنسهما. قال بعض العلماء: وأفضل النوافل ما كان من جنس الفرائض. فإذا صيام ستة من شوال شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صام رمضان. اختلف العلماء في هذه اللفظة في معنى هذه اللفظة، وبناء على فهمها ترتب الخلاف في صيام ستة من شوال. فقال بعضهم: من صام رمضان أداء، يعني أدى صيام رمضان كاملا. وقال بعضهم: من صام رمضان حكما، بمعنى أنه انقضى شهر رمضان صام منه ما صام وأفطر ما أفطر لعذر، فقد صامه حكما، وهو معذور فيما ترك من بعض أيامه إذا كان مريضا أو مسافرا. وبناء على هذا، فمن قال من صام رمضان أي لا بد أن يؤدي صيام رمضان كاملا، فإن ستة من شوال لا تكون إلا بعد القضاء. ومن قال من صامه حكما فقال لا بأس أن يصوم هذه الست من شوال ولو لم يقضي رمضان. والخلاف مشهور بين العلماء في صيام هذه الست قبل القضاء من عدم ذلك، ولا شك أنه لو استطاع أن يقضي إن كان عليه قضاء، كالنساء التي يفطرن بعض رمضان للحيض والنفاس، كذلك المسافر، كذلك المريض، فالأولى إن استطاع أن يقضي ما بقي له من رمضان ثم يكون الصوم لهذه الست بعد القضاء، هذا أحوط وفي خروج من الخلاف. وإن لم يستطع القضاء فالذي يظهر أنه لا يفوت صيام هذه الست فإن وقتها يفوت. ذكرنا في القاعدة أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، وإن كان هذا من جنس الفريضة وهذا من جنس النافلة، لكن وقت القضاء موسع ووقت الأداء هنا لهذه النافلة مضيق، وهو شهر شوال. قال: ثم أتبعه ستة من شوال، أي صام ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، على ما سيأتي من الخلاف في كيفية هذا الأداء. قال الإمام النووي في شرح الحديث: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك، لأن الخلاف هنا بين العلماء في مشروعية صيام هذه الستة من عدمها، فصومها هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وداود بن علي إمام الظاهرية ومن وافقهم، وعلى هذا أكثر العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك. قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، يعني هذه الستة. وهذا محمول على أن من لم يرى مشروعيتها لم يطلع على الحديث في مشروعيتها، وإلا فالسنة إذا ثبتت فإنها لا ينظر إلى من عمل بها ولم يعمل. قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه، لئلا يظن صيام هذه الست. ومعلوم أنه لو ثبتت السنة فإنه لا يمكن أن يستدرك عليها بالرأي، فإنه إذا ثبتت السنة فلا مجال للرأي. وإلا قد يقال أيضا تكره النوافل بعد الفرائض حتى لا يظن أنها منها، وتكره السنن القبلية حتى لا يظن أنها من الفريضة، لكن ثبتت السنة بذلك فلا مجال بعد ذلك للرأي والاجتهاد. قال الإمام النووي: ودليل الشافعي وموافقي هذا الحديث الصحيح الصريح: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. لاحظوا هذه الكلمة من الإمام النووي: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. بهذه الكلمة وما جاء في معناها ارتفع هذا الإمام وأصبح له هذا القبول في الأمة، وهذا هو الذي رفع الله عز وجل به من شاء من أهل العلم، تعظيم السنة وتقديم السنة على قول كل أحد. والعلماء يصيبون ويخطئون، ولكن لا يوجد أحد يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة السنة أو يهون من شأنها. وهذه الكلمة العظيمة للإمام النووي تدل على رسوخه في السنة وعلى أنه من أهل السنة المعظمين لها، ومع هذا وقع فيما وقع فيه من أخطاء رحمه الله، ولكنه من العلماء الكبار الذين نشر الله علمهم ونفع بهم، وأصبحت كتبه تدرس في مساجد المسلمين ويترحم عليه، وجعل له من القبول ما يدل على خير عظيم إن شاء الله. فقل هذه الكلمة وما جاء في معناها، بهذا ارتفع هؤلاء العلماء وأصبحت لهم هذه المنزلة والمكانة، وذلك لتعظيم السنة، فإن هذا الدين عظيم، فمن عظمه في قلبه رفعه الله، ومن تنقصه أو استدرك عليه قصمه الله. وهكذا كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وهذا الظهور بكل أنواع الظهور، بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان وبالرفعة في الدنيا وبعلو المنزلة يوم القيامة، كل ذلك لمن أقام السنة. ولهذا قال بعض السلف: من حكم السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن حكم الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالإنسان إذا عظم هذه السنة وعظم النصوص ولم يعارضها بقول أحد، فعلى قدر تعظيمه لها تكون منزلته عند الله. فلاحظ هذه الكلمة التي قالها الإمام النووي وهو في جواب كلمة الإمام مالك، مع أن الإمام مالك إمام جليل من أئمة أهل السنة، كذلك الإمام أبو حنيفة، ومع هذا إذا ثبت الحق فإن العلماء لا يعارضون بالسنة قول أحد من العلماء، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن رجب: استحب صيام 6 أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس وطاووس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون. يشير إلى الإمام مالك ومن وافقه على ذلك، وهذا مما يدل على اشتهار صيام هذه 6 من شوال عند العلماء، ولو لم يصمها أحد ولو لم يقل بها أحد إذا ثبت بها الحديث فهو محكم ومقدم على قول كل أحد. اعتذر أبو العباس القرطبي عمن خالف في ذلك، قال: ويظهر من كلام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلم الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل الأيام 6 بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صيام رمضان. يشير هنا إلى أن الإمام مالك ومن وافقه كرهوا أن تصام هذه الأيام بعد يوم العيد، يعني في ثاني يوم من أيام الفطر، وكأنه يرى التراخي في صيام هذه 6 وأن لا يكون بعد رمضان مباشرة. قال وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل. نعم. وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الستة، فذهب بعضهم إلى استحباب صيامها متتابعة من أول شهر، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط التتابع، وأنه يستوي أن تتابع أو تفرق بالشهر في الشهر كله فهما سواء، وهو قول وكيع وأحمد. وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تصام عقيب الفطر، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدها، وهو قول معمر وعبد الرزاق. وظاهر كلام النووي رحمه الله تعالى الانتصار للقول الأول، فمنتصر أبو عباس القرطبي للقول الثاني. نعم، هذا في خلاف العلماء في تحديد هذه الستة من الشهر، فذهب بعض العلماء إلى استحباب صيامها متتابعة من أول الشهر، وهو قول ابن المبارك والشافعي، قالوا يبادر إليها خشية أن يشغل في آخر الشهر عن صيامها، وهكذا أعمال البر يسارع إليها. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط التتابع، وأنه يستوي أن تتتابع أو تفرق في الشهر كله كما كله فهما سواء، يعني التتابع والتفرق، وهو قول وكيع والإمام أحمد. يعني القول الثاني هو أنه يستوي أن تتتابع أو تتفرق في صيام الشهر، المهم أن تؤدى. والقول الأول أن تكون متتابعة في أول الشهر، وهذا على وجه الاستحباب لا على الوجوب. وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تصام عقيب رمضان، يعني لا تكون بعد رمضان مباشرة، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدها، وهو قول معمر وعبد الرزاق. وهذا القول فيه جمع بين صيام الأيام البيض وثلاثة من شوال، فيكون ستة أيام من شوال، وهذا القول مرجوح، لأن صيام الأيام البيض مفردة عن غيرها تعدل صيام الدهر، وصيام رمضان مع ستة من شوال تعدل صيام الدهر، فإذا صام تسعة أيام من شوال يكون حصل الفضيلتين، وكما أنما صام الدهر مرتين. وأما إذا صام من شوال ستة أيام فيبقى عليه ثلاثة أيام التي تكمل صيام الدهر مع بقية الأشهر، فالأولى والأحوط أن يصوم الأيام البيض وهي مكملة لصيام ثلاثة من كل شهر وتعدل صيام الدهر، وأن يصوم ستة من شوال مع رمضان فتعدل صيام الدهر، فيكون كمن صام الدهر مرتين. والأمر في هذا واسع، فإن صامها متتابعة أو متفرقة فكل ذلك صحيح، وإن صامها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فإن السنة كما تلاحظون هنا لم تحد شيئا، ولا ينبغي أن يضيق فيما وسع فيه الشارع، فكل هذا الشهر وقت لصيام هذه الست، ولكن إذا خشي أن يشغل عنها أو أن يعرض للمرأة عارض أو أن يعرض للمسافر سفر فيشغل عنها، ينبغي له أن يبادر لصيامها في أول الشهر. نعم. خامسا، الاثنين والخميس من كل أسبوع. قد ثبت في السنة استحباب صيامهما، فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. من الأوقات أيضا الفاضلة الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذه أيضا يرغب في صيامها لما ثبت في السنة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي، وكأنه صامه شكرا لله عز وجل، فيكون هذا مما يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب خاص يتعلق به، وهو أنه يوم ويوم ولد فيه وفيه أنزل عليه القرآن. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا مما يدل على أن الحكمة من صيام الاثنين والخميس هو صيامهما من أجل أن تعرض الأعمال في هذين اليومين، فإذا صامهما المسلم يعرض عمله على الله عز وجل وهو صائم، وهذا أنفع له. فإن الملائكة عندما يعرجون من المسلمين وعندما يأتي من يخلفهم ممن ينزل من السماء يسألهم الله عز وجل ويقول: أتيناهم وهم يصلون وغادرناهم وهم يصلون، فإذا أضيف إلى الصلاة الصيام فيكون هذه فضيلة أخرى، وهذا من أعظم وأرفع ما يكون لدرجة العبد عند الله أن يرفع عمله وهو صائم مصلي لله، فيرفع عمله على أفضل ما يكون من أحوال العبادة. ولهذا يشرع تحري صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا مما يدل على فضلهما على غيرهما، وأن من أراد الصيام فليصم الاثنين والخميس، لأن فضلهما مقدم على فضل غيرهما من الأيام. أما الجمعة والسبت فقد ورد النهي عن صيامهما، وأما بقية الأيام وهي الأحد والثلاثة والأربعة فهذه لم ينهى ولم يرغب في صيامها، فتكون أيام الأسبوع على ثلاثة أقسام: ما رغب في صيامه وهما الاثنين والخميس، وما نهي عن صيامه وهما الجمعة والسبت، وما لم ينهى ولم يرغب في صيامه في صيامها وهي بقية الثلاثة الأيام الباقية من الأسبوع. وهذه الأيام الثلاثة الباقية إذا صادف فراغ العبد أو يوم إجازته وصام هذه الأيام لسبب خاص يتعلق بنشاطه أو بفراغه أو بقوته فلا بأس بذلك. وأما أن يخصهما بالصيام لفضيلة يعتقدها في صيام هذه الأيام على غيرها من أيام الأسبوع فلا شك أن هذا خطأ، وهذا يدخل في البدع الإضافية. نعم. سادسا: ثلث الليل الأخير، ويشرع فيه القيام وقراءة القرآن والذكر والدعاء على ما جاءت بذلك النصوص. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا مما يدل على عظيم فضل هذا الوقت لنزول الرب تبارك وتعالى فيه إلى السماء الدنيا ومناداته عباده. ولهذا شرع قيام هذا الوقت وورد الترغيب فيه. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قد وردت النصوص بالتقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت بالصلاة والدعاء والاستغفار كما هو ظاهر من النصوص المتقدمة. وأضاف بعض أهل العلم قراءة القرآن. فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الأفضل من ذلك فأجاب: الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة، نص على ذلك أئمة العلماء، وقد قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع. أيضا من الأوقات الفاضلة التي دلت النصوص على تفضيل بعض الأعمال فيها ثلث الليل الآخر لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من قول الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، في الثناء على المؤمنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع هو السكون والنوم والراحة، فأخبر عن هؤلاء أنهم في معظم ليلهم يعبدون الله عز وجل ولا يهجعون من الليل ولا ينامون إلا القليل. قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار أي وقت السحر هم يستغفرون، وهذا مما يدل على فضل الاستغفار في هذا الوقت، وهو آخر الثلث الأخير، وهو الثلث الأخير من الليل. ويشهد لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث النزول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا دليل على فضيلة هذه الأعمال في هذا الوقت، وهو الدعاء والتضرع لله عز وجل والاستغفار. وهذا الوقت هو آخر الليل، وهو الثلث الأخير من الليل، ويعرف هذا بوقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر، ثم يقسم هذا الوقت مجموع ساعات الليل على ثلاثة أقسام، فما بقي من آخر الليل من القسم الذي هو نتيجة القسمة هو ثلث الليل الآخر، وأفضل ما يكون قبيل الفجر وقبيل طلوع الفجر. فهذا مما يدل على فضيلة العبادة في هذا الوقت، ولهذا شرع أيضا فيه القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا فيه توجيه إلى أن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله أو قبيل نومه، ومن طمع أن يقوم فليوتر من آخر الليل. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، وكان عمر يوتر في آخر الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لفعل أبي بكر هذا أحوط، وقال: لفعل عمر هذا أفضل. وهذا مما يدل على تسابق الشيخين في هذه الفضيلة، فمنهم من أخذ بالأحوط ومنهم من أخذ بالأفضل، وكل على خير، فإن من قام من أول الليل ومن آخره فهذا يدرك فضيلة الاحتياط ويرجو المداومة على هذا العمل وأن لا يفوته في كل الليالي. ومن أخذ بالأحوط بالأفضل فهو يقول: أصيب وقت الفضيلة وأعبد الله عز وجل في أفضل أوقات الليل. والنصوص في التقرب في هذا الوقت كثيرة على ما دلت على ذلك السنة. وكذلك أضاف بعض أهل العلم إلى القراءة إلى الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار قراءة القرآن، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأفضل من ذلك، يعني من الصلاة أو القراءة، قال: الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة، لأن الصلاة فيها قراءة، ولهذا قال: أفضل من الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة. قال: نص على ذلك أئمة العلماء، وقد قال: استقيموا ولن تحسوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا يدل على فضيلة الصلاة. قال: لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقرآن دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع. هذا من الفقه. وذكر في جواب آخر قال: فينبغي أن يشتغل بما هو أنفع وإن كان في جنسه مفضول، فإن من الناس من يتكلف عملا فاضلا ولكنه لا يقوى على تأديته على الوجه المشروع فيكون نفعه في حقه قليل، ولو عمل بالمفضول الذي يتقنه ويحسنه لكان أنفع له وأنفع في حقه. فهنا أربعة أمور: الصلاة والقراءة والذكر والاستغفار والدعاء. فإذا وجد نشاطا للصلاة فهي أفضل ما يكون، ثم تليها القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء والاستغفار. وإذا لم يجد نشاطا في الصلاة فليبادر إلى القراءة، فإذا لم يستطع فالذكر ثم يدعو، وأما إن استطاع أن يجمع بينه فهذا أفضل، خاصة لمن يداوم على قيام الليل، فينبغي له أن لا يترك قيام الليل. وإنما كان بعض السلف إذا نشط أدى ما كان يؤدي من الرواتب في عدد الركعات وتجوز في القراءة، وإذا وجد نشاطا وقوة أطال في القراءة وحافظ على عدد الركعات. نعم. سابعا: أول النهار وآخره. وقد وردت النصوص بالترغيب في الذكر في هذين الوقتين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى في ذكر زكريا عليه السلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نعم، هذا الوقت النوع السابع، وهو أول النهار وآخره. فإن النصوص قد دلت على فضيلة الذكر في هذا الوقت، وكذلك قيل قراءة القرآن لما جاء في هذه الآيات في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اختلف في الذكر الكثير، فقيل هو أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال والمناسبات كدخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء والخروج منه، وأذكار النوم، وأذكار الصلوات، وأذكار الطعام، وأذكار اللباس، وأذكار الوضوء، إلى غير ذلك من الأذكار التي شرعت في بعض الأحوال الخاصة. وقيل الذكر الكثير هو ما بلغ 300 فإنه كثير، وما كان دونه فهو قليل. وكل هذه اجتهادات من العلماء. وقال بعض العلماء: والذكر الكثير هو ما غلب على حال المسلم بحيث يعرف بكثرة الذكر وأنه يلهج بذكر الله. وقد جاء في بعض الأذكار: اذكر الله حتى يقال مجنون. وهذا قد يقوله بعض الجاهلين عندما يذكر يرى أهل الخير والصلاح يحركون شفتيهم بذكر الله، يقول هذا مجنون، هذا موسوس. وهذا سمعناه في من يقوله في بعض الصالحين إذا رآه يذكر الله يقول هذا مجنون، يظنون أنه يحدث نفسه وهو لا يدري بما شغل وبما اشتغلت به الشفتان واللسان هو بذكر الله. وهذا الذكر له أثر عظيم في رفع درجات العبد عند الله عز وجل، حتى إنه تقدم في بعض كلام أهل العلم أنه أفضل الأعمال، وهو باعتبار سهولته على اللسان وعلى أنه يؤدى في كل الأحوال والأوقات، يرجى لمن حافظ عليه أعلى الدرجات في الجنة، لأنه يلازم الذكر في كل أحواله. تلاحظون أن الصلاة لها هيئة ومكان، لا بد أن تؤدى في يعني هيئة وفي مكان يستقبل بها القبلة، وكذلك القراءة أيضا لا بد لها من تهيئة. وأما هذا الذكر فيمكن للإنسان أن يؤديه وهو في كل مكان سوى مكان الخلاء، يمكن وهو في سيارته، وهو ماشي في الطريق، وهو في عمله، وهو في كل مكان يمكن أن يذكر الله عز وجل، فينال بهذا الذكر وبتحرك الشفتين بذكر الله أجرا عظيما، لأنه ملازم لعبادة الله. والذكر يشرف لنوعين من أنواع الشرف. النوع الأول لأنه من جنس التوحيد، لأن الذكر كله تنزيه لله، إما تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، فالذكر كله توحيد، فمن اشتغل لسانه بالذكر فهو مشتغل بتوحيد الله، وهذا أفضل ما يتقرب به إلى الله. والأمر الثاني أنه يكثر، وذلك لسهولته على اللسان خصوصا مع الحرص عليه ومع المحافظة عليه، فيصبح كالعادة للإنسان يداوم عليه وتتحرك شفتاه بذكر الله تبارك وتعالى، فينال أجرا عظيما عند الله لا يبلغه بغير الذكر. أيضا من الأدلة عليه قول الله تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، في الآيتين من الأحزاب قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. والبكور هو وقت الصباح، والأصيل هو في آخر النهار. وفي هذه الآية في غافر قال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والأصيل هو في معنى العشي، والإبكار واضح كما تقدم. فهذا مما يدل على فضيلة الذكر في هذين الوقتين، في أول النهار وفي آخره مع أول الليل. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وصف المؤمنين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصحبهم ونهاه أن يطردهم بهذا الوصف، قال: يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة وهو وقت الصباح، والعشي وهو وقت المساء. وقال تعالى في ذكر زكريا عليه الصلاة والسلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أرشد قومه إلى أن يسبحوا الله بكرة ووقت الصباح وعشيا. فهذا مما يدل على فضيلة هذين الوقتين، وهو وقت البكور ووقت العشية والأصيل، والمحافظة على الذكر خاصة أذكار الصباح وأذكار المساء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في وصف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. قد ثبت الترغيب في بعض الأذكار المخصوصة في هذين الوقتين، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. نعم، هذه في بعض الأذكار الثابتة. من ذلك أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح والغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام بعد أن يستغرق هذا الوقت في الذكر. وكذلك ثبتت السنة بالترغيب في كثير من الأذكار، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. يعني فضيلة عظيمة في التنافس يوم القيامة، كل مسلم يتمنى أن يكون أفضل الناس يوم القيامة، وهذا عمل يسير يعني لا يتجاوز 5 دقائق. يقول سبحان الله 100 مرة لا يتجاوز 5 إلى 6 إلى 7 دقائق يستطيع أن يقولها ويزيد عن 100. ثوابه لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال. وهذا مما يدل على فضيلة هذا الذكر على كثير من أعمال البر. وكذلك الحديث الآخر عن أبي هريرة قال قال أبو بكر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والأدلة على فضيلة هذا الذكر في هذه الأوقات وصيغ الذكر كثيرة جدا، وإنما هذا شيء يستدل به فقط، وإلا فالأذكار في المشروع في السنة في وقت الصباح والمساء كثيرة. نعم. والأذكار المشروعة في الصباح والمساء كثيرة، وهي مبسوطة في كتب الأذكار والسنن، وإنما ذكرت هنا ما يستدل به على فضل هذين الوقتين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان وهما أول النهار وآخره، يجتمع في كل من هذين الوقتين عمل واجب وعمل تطوع. فأما العمل الواجب وهو صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، وقد قيل في كل منهما أنهما الصلاة الوسطى. وأما التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقد وردت في فضله نصوص كثيرة، وكذلك وردت النصوص الكثيرة في أذكار الصباح والمساء وفي فضل الذكر حين يصبح وحين يمسي. نعم، هذا النقل عن الإمام ابن رجب مما يدل على فضيلة هذه الأوقات الثلاثة، وهي وقت الصباح والمساء ووقت آخر الليل. قال في الوقتين في أول النهار وآخره يجتمع فيهما عمل واجب ومستحب. الواجب صلاة الفجر وصلاة العصر، وقيل في كل منهما، وقيل هما البردان اللذان من صلاهما دخل الجنة، وقيل أيضا في كل واحدة منهما من الفجر والعصر أنها الصلاة الوسطى. وأما التطوع فهو ذكر الله في الصباح والمساء، وهو أفضل ما يؤدى، يبدأ يومه بذكر ويختم يومه بذكر، يبدأ يومه بالتوحيد ويختمه بالتوحيد. فهذا مما يدل على فضيلة الذكر في هذين الوقتين، وهما أول النهار وآخره مع أول الليل، فإنه يدخل في وقت العشي. نعم. فظهر بهذا التقرير المفصل تفاضل الأزمان والأوقات وتفاضل العمل باعتبار فضل الزمان الواقع فيه، كما تبين من خلال النصوص اختصاص بعض الأوقات والأزمان بوظائف مخصوصة من العبادات، وهذه العبادات المخصوصة بتلك الأوقات هي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في ذلك الوقت، وإن كان هذا العمل مفضولا من حيث جنسه. نعم، هذا التقرير بعد أن فرغنا من عد هذه الأصناف، وهي إما أن تكون أزمان وأوقات عامة دلت النصوص على تفضيل الأعمال فيها، أو أزمان وأوقات خاصة دلت على تفضيل بعض الأعمال الخاصة فيها، مما يدل على فضل تأدية العبادات في هذه الأوقات الفاضلة. فالعام يتقرب إلى الله فيه بكل أعمال البر، والخاص يتقرب فيه إلى الله بما شرع فيه في هذا الوقت. فإن التقرب إلى الله بوظيفة الوقت وبوظيفة الزمن فإنه أفضل عند الله من التقرب بعبادة أخرى لم تشرع في هذا الوقت على سبيل الاستحباب، وإن كانت مشروعة من حيث العموم. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في سياق ذكره اختلاف الناس في أفضل الأعمال: الصنف الرابع، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب عز وجل في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد، وإن آل الأمر إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. إلى أن قال بعد أن ذكر أنواعا كثيرة من العبادات المخصوصة بأوقات أو أحوال، فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم هم أهل التعبد المقيد. وهذا التقرير الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو أفضل ما ذكر في هذا الباب، وهو مقتضى النصوص، والله تعالى أعلم. نعم، هذا النقل عن الإمام ابن القيم يدل على فضيلة التقرب إلى الله بهذه الأعمال المخصوصة في هذه الأوقات المخصوصة، فإنه ذكر عدة أقوال وذكر عدة أصناف، وذكر الصنف الرابع من الذين قالوا بتفضيل العمل، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد في سبيل الله، ولو أدى هذا إلى ترك الأوراد وصيام النهار، قال بل ومن ترك إتمام صلاة الفريضة كما في حالة الأمن، في حال الأمن تؤدى كاملة، وفي حال الخوف تصلى صلاة الخوف، وهكذا عند حضور الضيف، فإن أفضل ما يكون هو في الاشتغال بإكرامه. والأفضل في أوقات السحر تقرب إلى الله بالقيام وبالذكر والدعاء والاستغفار. ثم ذكر أصنافا كثيرة شرعت في هذه الأوقات، إلى أن قال بعد ذلك، بعد أن ذكر أنواعا كثيرة من العبادات المخصوصة في أوقات أو أحوال، فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. هذا الذي قرره الإمام ابن القيم، وأن الأفضل في كل حال أو في زمان أو في مناسبة أن يشتغل بوظيفة ذلك الوقت، وهذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الجهاد جاهد، وإذا كان في مقام العبادة فهو عابد مصلي صائم، وإذا كان في مقام مجالسة أصحابه جالسهم، وإذا مرض المريض عاده، وإذا حضرت الجنازة تبعها، وكان يلاطف أهله ويقوم على خدمتهم، يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في حاجة أهله، ويداعب الصبيان ويمازح الكبار ويقوم على إعانة الملهوف، وإذا قبض رجل على يده لم ينزع يده حتى ينزعه، فهذا دليل على ما ذكره الإمام ابن القيم، وأن هذا الدين ليس هو مجرد عبادة فقط، وإنما أداء الواجبات بحسب الأحوال والأوقات وبحسب أحوال وظروف الناس، أن يؤدي المشروع في كل مناسبة وفي كل حال بحسبها. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل أحسن الله إليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس أحيانا ويفطر أحيانا، فهل يقال أن فطر هذين اليومين سنة؟ لا، بل صيامهما سنة، وأما فطرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل بما هو أهم من صيامهما، فعند ذلك يكون حال هذا المشغول كحال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر الإمام ابن القيم، قد يكون الوقت وقت الجهاد فيقدم الجهاد على صيام الاثنين والخميس، وقد يكون المقام مقام نشر علم أو القيام على تدريس يثقل عن الصيام فيكون هذا مقدم. وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هي السنة الثابتة، ولكن فعله في نفسه عليه الصلاة والسلام فهو سنة بلا شك، لكن ينبغي أن يراعى في السنن الفعلية أحوال النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة، فإنه قد يترك الشيء لما هو أفضل منه، فإذا جاء من قال أنا أترك صيام الاثنين والخميس لغير فضيلة لا يكون متبعا، وإنما السنة كما تقدم على الإمام ابن القيم أنه يشتغل في كل وقت بما يناسب حاله. فإذا خلى الزمن وهو يوم الاثنين والخميس من مما يعارضهما أو يزاحمهما من أعمال البر الأخرى فإن تحريهما في كل وقت والمحافظة على صيام الاثنين والخميس أفضل بلا شك. يقول السائل: امرأة تدرس طالبة تدريسا خاصا فهدت لها هدية مع أنها تأخذ منها أجرا، فهل تأخذ الهدية؟ إذا كانت لا تأخذ أجرا من مؤسسة أو من الدولة وإنما مدرسة خاصة وأعطتها هدية لا بأس، لأن هذا من جنس المكافأة التي يعني تعطيها. وأما إذا كانت هذه المدرسة تتقاضى راتبا من مؤسسة أو من الدولة فلا يجوز لها أن تأخذ شيئا من الطالبات لأن هذا يدخل في هدايا العمال. نعم. قول السائل: إذا طرب الرجل من راق أن يرقي أخاه هل يخرج من 70,000 أي بطلب الرقية لغيره لا لنفسه؟ الذي ورد في الحديث لا يسترقون، ومعنى يسترقون لا يطلبون الرقية، والذي يظهر أنه إذا طلب الرقية لغيره أنه يدخل في الاسترقاء، لكن الذين يسترقون هم من يطلب الرقية لنفسه ولغيره، لأن الاسترقاء هو طلب الرقية. فالذي يظهر أنه يدخل في عموم يعني الذين يسترقون، وينبغي أن يتجنب هذا إذا أراد الفضيلة لا يطلبها لنفسه ولا لغيره. نعم. يقول السائل عبر الشبكة: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحية، فهل هناك حد معين في إعفائها؟ ليس هناك حد، والشارع إذا لم يحد حدا لا يجوز أن يحد الناس حدودا من أنفسهم، لكن هذه اللحية بطبيعتها هي وسائر الشعور في البدن أنها إذا تركت وقفت عند حد، وإذا داوم صاحبها على حلقها ستزيد، فإذا تركت فاللحية تقف عند حد، كما هو عامة الناس اليوم ترى لحاهم معتدلة لأنهم لا يأخذون منها، أما هؤلاء الذين يداومون على الأخذ منها فإنها قد ترتفع في الوجه وقد تصل إلى العينين وقد تنحدر إلى الصدر وقد تطول أيضا، وأما إذا تركت فإنها تقف. وأنا أرى أن اللحية خلقها الله للرجال في مكانها الذي خلقها فيه، فإذا لم تصبها الأمواس فستخرج في المكان الذي خلقها الله فيه، فلا ينبغي أن يؤخذ منها، كما أن الناس يتفاوتون في وجوههم فاللحة تتفاوت، منهم من ترتفع لحيته ومنهم من تنخفض، ومنهم من تكون لحيته كثيفة ومنهم من تكون قليلة، منهم من تكون طويلة، فلا يقول أنا أفعل كما رأيت في لحية فلان أو أواسط الناس، لأن الناس يتفاوتون في هذا. نعم. قل السائل: امرأة تعمل مديرة لمؤسسة لكفالة الأيتام في بلادها وهي مقيمة في بلد آخر، عندما تسافر إلى بلدها للعمل وتريد الرجوع يأتين إليها الموظفات بهدايا وطعام، هل يجوز أن تأخذ منهن؟ لا تأخذ من الموظفات، خاصة أنها مديرة ومسؤولة، ويخشى أن الموظفات يقدمن الهدايا لطلب المحاباة في الوظيفة وفي تقويم الأداء الوظيفي. نعم. يقول السائل: أريد أن أقدم في قسم الدراسات وفيه 4 سنوات وأخرى للدكتوراه، فسألت أمي ورفضت بأن هذه السنوات كثيرة، فهل إن قدمت أكون عاقا لها؟ نعم، إذا لم تأذن الوالدة فلا تخالفها، وإذا أطعت والدتك فهذا واجب متعين عليك، والدراسة يمكن أن تحصلها في وقت آخر أو في مكان آخر، يمكن تطلب العلم عبر الوسائل الجديدة الحديثة، وينفعك الله بالبر ويبارك لك في وقتك وفي علمك. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ القضاء والقدر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع كما قال العلماء، فإذا ذكر اجتمع في الذكر فالقدر هو السابق، وهو التقدير، والقضاء هو الخلق والفراغ. قال العلماء بمنزلة تقدير الثوب، فإن الخياط يقدر طوله وعرضه وأكمامه، هذا يسمى تقدير، قد يقدره في ذهنه، وقد يقدره على الورق، وقد يقدره على القماش بوضع خطوط بالقلم، سمى هذا تقدير. فإذا قطعه وقطع القماش يقال أنه فرغ من التقدير وانتقل إلى مرحلة الصناعة والفراغ منه. قالوا كذلك التقدير، التقدير هو تقدير الله مقادير المخلوقات قبل وجودها، كما أن الله أمر بكتابتها في اللوح المحفوظ. وأما القضاء فهو خلقه لما قدر بناء على علمه السابق. نعم. والسائل معلمة تحفيظ قامت بعملية وجاءتها إحدى طالباتها زيارة في بيتها ومعها هدية، واستحت أن تردها إليها، فماذا عليها؟ إذا كانت موظفة ينبغي لها أن تناصح هذه الطالبة وتقول له هذا لا يجوز. ودائما ينبغي لنا أن نتعود الأخذ بالسنة وبالدين، وأن لا نستحي من الصدع بالحق، ليس في هذا جفاء، ولكن تقول بكلمة طيبة لولا أن هذا يعني لا يجوز لأخذت منك، واعتبري أني قد أخذت ولك الأجر، من الكلام الطيب. وأما إذا كانت غير موظفة تدرس احتسابا فلا بأس أن تأخذ. قل السائل في الحديث مروهم بالصلاة لسبع، هل الأمر للوجوب؟ هذا الذي يظهر، أنه أن الوالد مأمور بأن يأمر ابنه بالصلاة، لكن الصلاة لا تجب على الصغير إلا إذا بلغ، لكن الوالد مأمور بأن يعود الابن على الصلاة، فالأمر واجب في حق الأب أن يأمر، وأما امتثال الصغير فإنه لا يشدد عليه. ولهذا لاحظوا أنه ترك وقتا بين الأمر وبين المعاقبة عليه، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، 3 سنوات يأمر ولا يعاقب، بعد العشر يبدأ يعاقب تمهيدا ل يعني وقت الوجوب الذي يتعين، وتبدأ المعاقبة على ذلك من الله عز وجل على ترك الصلاة بعد هذا السن، فيبدأ بالأمر ثم يعاقب عليه بعد العشر ولا يشدد، إلى أن يبلغ الطفل سن البلوغ وهو قد تعود على الصلاة. نعم. يقول هل للحديث مفهوم فيقال لا يؤمر الصبي قبل السبع بالصلاة؟ لا هذا غير صحيح، ليس مفهوم هذا حديث أنه لا يجوز أن يؤمر، لكن هذا هو أول الوقت الذي جاء الأمر بتوجيه الصبي فيه للصلاة، لكن لو أمر قبل ذلك لا بأس. قل سائل إذا كان هناك طفلا ضائعا فبلغنا عنه بميكروفون المسجد، فهل يعد هذا من إشاد الضالة؟ ما ينبغي أن يكون في المسجد، ولكن يمكن أن يخرج خارج المسجد، أو أنه يجعل عند الأبواب ويبقى معه من يقوم عليه من الرجال حتى لا يتعرض لأذى. نعم. قل سائل إذا مات الزوج وترك أبناء وبنات، وكان أحد الأبناء هو المسؤول عن التركة، وتم اختياره من قبل الورثة، فهل له أن يتصرف في المال من غير إذن الورثة واستشارتهم؟ وما الحكم فيما إذا تصرف دون استشارتهم كبيع مثلا، فهل يصح البيع؟ هذا السؤال فيه إجمال، الورثة يختلفون، فإذا كانوا قصارا فهذا يقوم على حفظ مالهم والاجتهاد لهم في البيع والشراء ويجتهد في النصح لهم، وأما إذا كانوا كبارا ووكلوه ليكون منسقا ومنظما، إنما هي وكالة خاصة للتنسيق والتنظيم، فليس له أن يقوم بالبيع والشراء إلا بعد استئذانه، فيختلف الأمر من حاله، وكذلك يرجع إلى حالهم إذا وكلوه أيضا ولو كانوا كبارا قالوا له بيع واشتري ونمي المال، فهذا يرجع إلى حال الورثة. نعم. قل السائل إذا صلى رجل بأناس في يوم الجمعة وقرأ بهم في صلاة الفجر وقرأ بهم سورة السجدة والإنسان، وطلبوا منه أن لا يفعل ذلك لأن فيهم كبار السن، فهل هذا الفعل يعتبر تشددا منه؟ المعروف من السنة أنه لا يداوم في كل جمعة على قراءة السجدة والإنسان، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أحيانا. وهناك اختلاف كما لاحظنا على علمائنا وأئمتنا، منهم من يكثر